تزاق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ليلة رمضانية متجددة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أخوان، حيا الله، حيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، لازلنا نحن وإياكم في هذه الليالي المباركة نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سوف نتدارس بمشيئة الله مع الدكتور عائض آيات مختارة من سورة التوبة لنستمع إليها معا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعزائي المشاهدين، كما كل ليلة باستطاعتكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية بعد كتابة الرقم 5 ثم مسافة ثم رسالتكم أو استفساراتكم عبر الأرقام التي سوف تشاهدونها عبر الشاشة. دكتور عائض، أتت هذه الآيات في ختام سورة التوبة والتي تحدثت كثيرا عن المنافقين، أتت هذه الآيات لتتحدث كيف يتلقى المنافقون آيات الله عز وجل وكيف يتلقون تكاليف هذه العقيدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما تفضلت يا أخ ثامر، فإن سورة التوبة هي أكثر آياتها تفصيل وفضح للمنافقين ومخططاتهم وكشف الأوراقهم وعرض لمسيرتهم وأيضا تكلم عن نياتهم وماذا يدبرون لهذه الأمة. ثم أتى ختام هذه السورة يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. قال بعض كثير مفسرين هذا على سبيل الاستهزاء منهم، فإن إذا نزل السورة على رسول الله وسلم كان الواجب أن يرحبوا بها وأن يستقبلوها، فينظر بعضهم بعض زادتكم إيمان، أنتم صدقين، صدق أنه نبي، صدق أنه نزل عليه الوحي، فهم يأخذونها باستهزاء وبسخرية ويقول إن الصحابة زادتهم إيمان، يقولوا أنهم يزدادون إيمانا لأن الله وصف أولياء أنهم يزدادون إيمان بالبينات، زادوا هدى ويزدادون تقوى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهم يسمعون الزيادة عند المؤمنين وأن المؤمنين يزدادون إيمان، فهم لأن الله ختم على قلوبهم وطبع وطمس على بصائرهم يقولهم زادتكم إيمان، إن شاء الله زدتوا نور يعني هداية بهذا من باب السخرية، والله يفضحهم دائما وسبحانه وتعالى يكشف سرائرهم إلى درجة أنهم صار بعضهم يخاف أصلا لما أصبح يتكلم بكلام فيأتي الوحي يخبر به بعد سورة التوبة يقول أخذوا لا يتكلمون ويخافون إذا تكلموا حتى يقول أحد إذن لي ولا تفتني، قال ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، قال واحد لا تنفروا في الحر يصير، فنزل الوحي قال ولا قالوا لا تنفروا في الحر، وأتى أحدهم قالوا تعال الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ويبحث عن جمله. قال والله لو الحصول على جملي هذا عثوري عليه احسن من الاستغفار عند الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفار صلى الله عليه وسلم لي. فقال لحد المنافقين سوف ينزل الوحي بهذا الكلام تعالوا يستغفر لك. قال كذا براسه علشان لا يقول كلمة تسجل عليه. فنزل الوحي بالمشهد والكلام. قال وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم فأتى بالصورة والشكل والحدث. فهنا يفرحهم الوحي ويكشف أوراقهم. يقول سبحانه وتعالى بعد نزول الآية ينقسم الناس إلى صنفين: أما المؤمنون الصادقون من المهاجرين والأنصار أهل الدعوة والرسالة والمقامات العظيمة، قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذا شأن المؤمن أنه إذا تري عليه آية الله عز وجل أو عرض له درس أو موعظة أو خبر أو نصيحة ازداد إيمانا وثقة بدينه وبرسالته واستبشر بهذا الخير العظيم. ليس الاستبشار بالدنيا وليس الاستبشار بمنصب أو بشهرة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم الآية وفهمها أسلم مولاه. يقول أسلم دخلت مع أمير المؤمنين فرأيت ابن الصدقة وإذا حمرا كأن الجوف والذهب، فقلت صدق الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير من يجمعون. قال كذبت. يقول عمر أتدري ما فضل الله ورحمته؟ العمل بنور من الله على تقوى من الله سلب ثواب الله، وترك المعصية على نور من الله خاف عقاب الله. هو يفسرون أن الإيمان والفتوح هو ما يأتيك من إيمان ومن زيادة معرفة بالدين، وليست أنها الفتوح اللي يسميها بعض الناس فهذا ذاك، لكن بعض الناس يترك النعمة العظيمة ونعمة الإيمان، نعمة الفكر في الدين، نعمة التواصي بالخير. قال فوصف الله عباده قال فزادتهم إيمان، ودليل هذا الدليل على الإيمان يزيد وينقص، وهم اعتقدها السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الإنسان كلما تفكر في آيات الله عز وجل سواء الشرعية أو الكونية ازداد إيمانا، وأنه ينبغي أن نستبشر بما عندنا من إيمان إذا أعطانا الله ونفرح بهذا الإيمان ويظهر هذا الفرح. ثم انظر إلى كيف تدور الدائرة على المنافقين وكيف يعود على أعدائه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومات وهم كافرون. يقول بعض السلف القرآن تقوم به إما بزيادة أو بنقص، ما تقوم صفر. المؤمن يزداد إيمانا، الكافر قال وهو عليهم عمى، المنافق فزادتهم رجسا إلى رجسهم ما بقوا على الحالة الأولى، لأنهم لما زادوا تكذيبا زادهم الله غيا وزادهم ضلالا وزادهم انحرافا. فقلوبهم نجسة وهم يعيشون يعني في ظلم منكوسة، مسخوا عن معرفة هذا الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يصلون معه في الظاهر ويرون الآيات والبينات والمعجزات ويسمعون القرآن العليم، ولكن الله طبع على قلوبهم. قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هم عندهم رجس من أول وعندهم خبث ونجاسة، فازدادوا بهذا ازدادوا تكذيبا. قال وماتوا وهم كافرون فلم يوفقهم الله للتوبة ولم يهدهم سواء السبيل. قال يقول سبحانه وتعالى عنهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. قال لا يتدبرون في أحوالهم. يفتنون يقول بعض العلماء قال بالقوارع وبالنكبات وبالأمراض وبالتأديب ويعني بالقحط وبالزلازل التي تصيبهم بنفوسهم وبالقوارع وبالملمات في كل عام مرة أو مرتين، ومع ذلك لا يعودون. أخذهم الله عز وجل أعطاهم الحكم عرض لهم الدلائل. أحيانا يأخذون بالشدة في العام مرة ومرتين ولكنهم لا يعودون ولا يتذكرون ولا يتوبون، لأن من ختم الله على قلبه وطبع على قلبه لا يهتدي أبدا. ولذا تجد بعض الناس يدخل في مصائب وفي مشاكل وفي كوارث، وتجد مصر على ترك الصلاة وعلى معاندة الدين وعلى وحين تعرض له الرخاء وتعرض له الحق ويستهدي. إن كثير من الناس الآن يعرض لهم القرآن ويسمعونه ويقول يعني هذا التراث القديم أو أن هذا القرآن الذي نسمع عنه وسمعتنا من الكلمات الكفرية وقرأنا منهم ممن يشابه آبائهم وأجدادهم المنافقين السابقين في عهده عليه الصلاة والسلام، وحكم الله بكفر هؤلاء وأنهم خالدون مخلدون في النار. قال سبحانه لا يتوبون إلى الحق ولا يتذكرون نعم الله أو يتفكرون في هذه الآيات. وإذا ثم يعود إلى حالة أخرى من حالات صور المشاهد التي في المجالس تدور حتى صور تقبلهم للوحي، وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل أراكم من أحد. هم كانوا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يجلسون في طرف المجلس علشان يكونوا قريبين من الانسحاب، فإذا نزل الوحي نظر بعضهم بعض قال انتبهوا يصرفكم أحد علشان نخرج من هذا المجلس. يتضايقون من مجلس العلم مجلس رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستهجون. ولذلك يقول كثير من العلماء إن من يقرأ صفات المنافقين كأنه يعيش معهم في تلك المرحلة حتى يجلسون في سورة التوبة جلسوا في طرف المسجد يستهزئون، فأتى في التبرع لعز التبوك، أتى عبد الرحمن بن عوف بسبائك الذهب تبرق في الشمس لأنه كان غنيا، قالوا ما أراد هذا إلا رياء وسمعة، وأتى رجل اسمه أبو ظهير بحفنة من تمر حط ذات غاز تجهز في الغزوة، ما دام جاء حفنة التمر لا عجبهم عبد الرحمن بن عوف في الذهب ولا عجبهم الاعتقاد سبحانه وتعالى. الذين يجدون المتطوعين من المؤمنين يعني مثل بن عوف، والذين لا يجدون لجهدهم مثل فقير، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم، استغفر لهم ولو تستغفر لهم انت استغفرهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لا يريدون الحق ولا يريدون الهداية ولا نستعد للحوار ونقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآية المعجزة، فقط عندهم ختم وعندهم استهزاء وغمز وهمز ويجلسون في طرف المجلس علشان يسمعون، لأنهم لا يستطيعون يتخلفون، يخافون من سيف الشريعة ولا يحضرون بقلوب. قال فإذا جلسوا نظر بعضهم، قال انتبهوا يحكوا الناس والصحابة عشان ننسل من أبو بكر يشوفه وعمر فلان عثمان، قال لما يشوف قال الشمس أنا بالحضر روح، كان يعني صار الأنجاز كان يعني الذين يقومون بقلوب مريضة، لأن بعض الناس عنده قلب أعوذ بالله من المرض والتجسس والخبث والكره للدين والكره للرسالة والكره للمنهج، لما يقول الشعبي ما يتشك حسين كود الرديين والأثر الطيب وشئان بطانة، طيب إحنا الكلام ويريد الخير ويريد الطيب، لكن الذي يقتل والذي عنده مؤامرة وعنده نظرية التربص سجد من هذا، قال هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، فلما لم يرهم أحد انصرفوا من المجلس، قال الله صرف الله قلوبهم مثل ما صرف أجسامهم، قال الله لأن لمن يتجه الخير الله يعطيه ويزيده سبحانه وتعالى هدى، فلما جاءوا أزغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى، فهنا انصرفوا عن الحق وانصرفوا عن مجالس العلم، فصرف الله قلوبهم على الهداية، وهذا الدعاء من الله واقع لا محالة، قال صرف الله قلوبهم، انظر لهذه الألفاظ القوية يعني الفارعة يعني الصامدة في مكانها التي لا يغني في مكانها مثل أبد ولا يقوم مثلها من الألفاظ، قال بأنهم قوم لا يفقهون، المنافق لا يفقه، ومن حرمه الله الفقه في الدين فقد حرمه خيرا عظيما، ومن علامة المنافق أنه لا يقبل الفقه في الدين ولا ليس بحريص على التفقه في الكتاب والسنة، حتى إن من العجائب أنك تجد بعض الناس يعني يدخل في تفاصيل التفاصيل في حياته المعيشية، يعني بعض الناس الآن مسلم ويمكن عنده معرفة وعلم يستطيع أن يخبرك بتفاصيل التفاصيل في السيارة وفي أدوات السيارة ومفاتيحها وفي أخبارها، وهذا محمود في بابه، لكنك لم تسأل عن أبسط الأمور، لو مثل سجود السهو تقول كيف نسجد السجود، قال يا أخي وسجود السهو حنا مكلفين، الدين اللي يبغى يصلي يجد الدين، وإذا سألته حتى في أمور الإسلام قال لا تصلنا بهذا المسائل، هذا في مطاعم وفي علماء سألوا أهل الإسلام ولا يسألون في الحلال وفي الحيض وفي النساء، فهو في كره للتدبر يقول ذلك، قال سبحانه وتعالى خاف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الآن يأتي المدح، مدح الواحد الأحد لهذا الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، الآن يأتي التزكية من عند الواحد الأحد، ليس تزكية ملك ولا رئيس ولا منظمة دولية ولا جائزة من جوائز مثل نوبل ولا غيرها، ألن يأتي كلام الواحد الأحد الرحمن الرحيم الواحد القهار يزكي عبدا من عباده يرضى يزكي سمعه وبصره يعرفه للبشرية يخبر ما هي مهمته، قال لقد جاءكم رسول، يا أيها الملأ انتبهوا نعمة من نعم الله جاء حضر، والرسول الله أرسله، ولم يقل محمد لأن الله شرفه بالرسالة ولا نبي لأن النبوة لها مقام خاص ونبي، لكن مهمته أنه عنده رسالة، هذا الإمام الأعظم نكر صلى الله عليه وسلم حتى نقول الرسول بس رسول عظيم، هذا الرسول قال من أنفسكم، صار أبو المسعود من أنفسكم يعني من أعلاكم بيوتا ومن أحسنكم أسرا ومن أعظمكم يعني مكانة ورفعة، وقرأ الجمهور من أنفسكم يعني يعيش طبيعتكم، هو منكم مخلوق بشر يعني عيش تطلعاتكم، يجوع كما تجوعون يغمى كما تغمون يغضب كما تغضبون يكون قدوة لكم، ليس ملكا من أنفسكم أعمق صلة من منكم، نعم ولهذا يعيش أنه يكون فيه بشرية بحيث أنكم تستطيعون أن تتقلدون على الصلاة والسلام وتتبعونه، لأن لو كان ملكا كنا اعتبرنا جماعة قلنا أخي ملك تحدثنا عن ملك، ولذا طلب المشركون يكون ملك، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فلبسنا عليه ما يلبسون، يقول حتى لو كان فرضا أنه ملك لا بد أن يكون في صورة رجل، لأن الملك ما بينزل في صورته في الدنيا، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر لكن الله عصمه عليه الصلاة والسلام، فامتن الله به علينا ببشريته أن يعيش أماننا، ولذلك بكى صلى الله عليه وسلم كما نبكي وجاع كما نجوع وتزوج النساء وغضب عليه الصلاة والسلام وسالم وحارب، فصار قدوة لنا حتى يقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يقول ليه ما يكون واحد يعني له أبة خاصة؟ وتقول لا، الإسلام بسيط، الإسلام مباشر، الإسلام مجرد إن حقيقة أن هذا النبي الكريم المعصوم يأكل الطعام نعم ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري، لأنه إمام يعلم الناس. ليش عندنا كهنوت في الإسلام أن يعني يكون في رجال دين ويكون عندهم مثلا عمائم خاصة وعندهم بشوش خاصة ومسابح خاصة ولا يدخل عليهم إلا بإذن ولهم أعطيات ولهم طريقة في التقبيل؟ هذا كهنوت. ولذلك بعض الطوائف الضالة في الإسلام افترت في هذا المنهج وجعلت هناك لرجل الدين مكانة خاصة كأنه من الرهبان والأحبار، حتى الله ذم هذه الطريقة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليكون أموال الناس في الباطل وصدون عن سبيل الله. لا يصلح هذا، لابد من العالم والداعية واللي يحمل الفكرة لكي يكون بسيطا خالص الناس ولا يكون له شيء يميزه عنهم، يصحيح له الإجلال والإكرام، لكن لا يجعل لنفسه طقوس ومراسم تمنعه من الاشتراط بالناس. قال رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه صلى الله عليه وسلم الذي يشق علينا، يعني أنه رسول الله عليه وسلم يجد بأبيهم صلى الله عليه وسلم مشقة، حتى يقول لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء في لفظ مع كل صلاة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة التي أحب يعني أحب الأعمال إليه وهي قرة عين يريد أن يطولها، فيسمع بكاء الطفل في آخر الصفوف يشق على أمه الطفل فيتجوز في صلاته. يقول من سلم منكم الله فليخفف. غضب على معاذ بن جبل قال أفتهم أنت معاذ ثلاثة، وأمروا بالتخفيف، ولا يريد عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم حتى عليه الصلاة والسلام صلاة ترف صلى ليلتين بهم ثم دخل ليلة الثالثة ونام الرابعة. قال يا رسول الله صليت بنا ليلتين وأردنا الأجر، قال خشيت أن تفرض عليكم، خاف يعني. فهو صلى الله عليه وسلم رحيم بنا بأبي وأمي، جزاه الله عنا خيرا ونسأل الله أن يكافئها الوسيلة العليا. قال عزيز عليه ما عنتم، لا يريد المشقة بكم أبدا في التشريع، وسبحان الذي بعث ويعلن في الناس كل بعثت بالحنيفية السمحة، إن الدين يصل. ولذلك إذا رأيت مشقة في الدين الإسلام فأعرف أنهم بعض أتباعه، وإذا رأيت بعض الناس يمارسون بعض الأعمال فهم الذين يشوهون الدين. إن الدين هذه النصوص الحية، إن النصوص القوية التي تكسبنا منهج الربانين. حتى تعرف الفرصة السابقة كنت أن أمريكا دولة عظيمة لكن الأفكار العظيمة دولة عظيمة لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام، عندنا أفكار عظيمة ورسالة راقية لكن سوء تصرفنا نحن في الرسالة أو تطبيقنا في الميدان جعل الناس يفهمون الرسالة هي الرسالة التي نحن نقوم بها، من إقصاء للآراء، من ظلم حين المرأة، من اضطهاد، من أكل الحقوق فيما بيننا، من التخلف، من عدم تدبير أمورنا، من عدم ظهور الأدب والنظام واللياقة في التصرفات الاجتماعية والأسرية، من عدم يعني حمل روح البشاشة واليسر والسلام والتسامح. بينما القرآن مليء بهذه النصوص التي تعبر عن أنه دين يصلح الحياة، بل هو أرقى دين أنزله الله على الناس. قال حريص عليكم، مع أنه يشق على صلى الله عليه وسلم فهو حريص على مصالحنا عليه الصلاة والسلام، حريص على ما ينفعنا. ولذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه دعا، رأيت حديثا مؤثرا ذكره السيوطي وذكره بعض أهل العلم وحسنوا بعضهم، أن الله أرضى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، فبكى صلى الله عليه وسلم قال والله لا أرضى أحد من أمتي في النار. فحرص عليه الصلاة والسلام إلى درجة اللهم سلم سلم أمتي أمتي يا رب، وادخر شفاعته حتى يقول ما من نبي إلا أعطاه الله دعوة فكل دعا بها. نوح دعا لقومه فصرمهم الله صرمة البلاء ما ترك منهم شيء، وموسى دعا ونجى في البحر قال إلا أنا فإني ادخرت دعوتي يوم القيامة شفاعة لأمتي. فتجد من حرصي عليه الصلاة والسلام كيف نحرص على الأمة، أمتي يا ربي، ويناجي ربه ويسأل الله لأمته ويدعو للعاصي منهم، بل هو عليه الصلاة والسلام يستغفر حتى يقول إن أحد الصحابة استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سرجس في سنة أبي داود، قال الصحابة هنيئا لك يا ابن سرجس استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولكم استغفر، قالوا متى؟ قال الله لو استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر قد استغفر الجميع بأبي همي، قال وافعل أمة محمد هو الصابر. قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صفة مخلوق لأن بعض الصفات تليق بالمخلوق، والله من صفات رؤوف رحيم، لكن هذه صفة خالق، وللمخلوق صفة تليق بخلقه وبعجزه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. الرأفة هي الأدنى من الرحمة، قاله اللطف القلبي مع يعني تعبير العصر يعني نداوة المشاعر. أما الرحمة فهي السعي في إزالة ما يضر وجلب ما ينفع للناس. ولذلك عليه الصلاة والسلام يوم أقف مواقف الرحمة التي عيشها صلى الله عليه وسلم إلى درجة يعني أنا أذكر ثلاث مواقف سريعة. في امرأة سوداء تقوم المسجد تكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بإقامة الدولة صلى الله عليه وسلم، يقعد الملوك العرب، يقود الجيوش، يقسم المال صلى الله عليه وسلم، يهدي الناس. قال أين أم محزن؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال أفلا أخبرتموني؟ فكأنهم قللوا شأنها. قال قوموا بنا إلى قبرها. هو وقف صلى الله عليه وسلم ودعانها وقف عندها. يأتي يستقبل وفد من وفود العرب يريد أن يفوضهم ويدعوهم من الإسلام، وفي أثناء ما هو جالس مع وجوه العرب وإذا برجل يسعى قال يا رسول الله ابنك كجيت، يقول تعال حضر ابنها، ابن طفل صغير في سكرات الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد يفوت هؤلاء يدعوهم للإسلام، يمكن لو خرجوا من المجلس يعودون. والطفل الآن يمكن أنه يقدم العزم من بعيدة. قال قل لها تصبر وتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني بلغ السلام وقل تصبر وتحتسب والله يعوضها واحسن عزم وبقى يعني بيجي عليه الصلاة والسلام. وتعرف البنت فذهب إليها قال يقول صلى الله عليه وسلم، قالت والله إنه يحضر. فذهب قال حلفت أن استحضر. فقام صلى الله عليه وسلم يجر إزارة ويمشي خاف يوم متى، فقد الطفل وقربه من صدره، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى سالت دموعه. قال سعد بن عبد ما هذا رسول الله؟ قال رحمة وضعه الله في قلب من يشاء من عباده، فأي رحمة أرحم منه. يعني يأتي امرأة سوداء قال ما هذه؟ قالوا يا رسول الله تصرع وتتكشف، فادعو الله. قال تريدين جنة وتصبرين؟ قالت يا رسول الله الله لا أتكشف. فدعانها. يأتي إلى المريض الأعراض يزوره مكان، إلى العجوز يعودها، يقف مع الطفلة تأخذه بيده، يقف مع الأعراض. بل صح أنه إذا صافحته لا يدع يده منك حتى أن تنزل عنده. تريد تحدث الموضوع أنت واقف يبقى معك حتى أن تنتهي. أتى يهودي يقول قرأنا في التوراة من صفات أن كلما أغضبت ازداد حلما، فأغضبه في المسجد أغضب ورسول الله سلم يتبسم. قال أشهد أنك رسول الله. الله يقول له لهو أمام العالم وتقرا إلى ملكة وإنك لعلى خلق عظيم، والله إن أخلاقك عظيمة، والله إنك تظلم وأنك تصبر وأنك تتحمل، والله إنك وسعت الناس حلما وكرما وعطفا ورحمة، والله إنك مميز في هذا الجانب، والله الذي يشهده وهو الذي خلقه جل في علاه صلى الله وسلم عليه. أسألك بالإكمال بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور عائض كنت قد أقامك كنت تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه في ختام هذه السورة العظيمة التي هي تسمى الفاضحة وتسمى الكاشفة وغيرها والتوبة وبراءة، فإن تولوا اسمع ختام السورة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن أعرض الناس بعد ما تبلغهم الدعوة وتقيم الحجة ورفض الهداية فالحمد لله لن يتضرر أحد، يعني قصدي لن الدين سوف يستمر، السماء مكانها، الأرض مكانها، ملكه سبحانه وتعالى في ثبات، لن ينقص من ملكه سبحانه وتعالى ولا من غناه ولا من مجده ولا من قوته، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن تولوا بعد ما تبلغهم الرسالة أن تنصح فلك الأجر والمثوبة من الله، وأبشر بحسن العاقبة، أنت أديت المهمة. صحيح أنهم إذا اهتدوا فهذا كان المطلوب والواجب عليهم ينقذوا أنفسهم، لكن افرض في أسوأ الاحتمالات أنك أنت قدمت الرسالة ووضحت إن عليك إلا البلاغ وأنت لست عليهم بمسيطر، وأنت لا تملك أنت حجر العقول أو إرهاب الأفكار حتى يقول سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت حامل حجة أصلا، حتى الذي يأتيك مكره ما هو مقتنع لن يدوم معك أصلا، سوف يتملق عليك. لا بد أن نقنع الناس حتى هم يأتون باطمئنان وبضمير حي ومحبة إلى الدين. فإذا فعلوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله من أعظم الكلمات التي أنزلها الله عز وجل. وبالمناسبة فإنه قد صح في الحديث أنه يقال في الصباح والمساء في الذكر في الحسن المسلم والمسلمة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية تقولونها سبع مرات صباحا وسبع مرات مساء، هذا من الذكر العظيم صح به الحديث. فإن تولوا وأعرضوا فقل حسبي الله، الله كافيني. يقول ابن عباس حسبنا الله في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما، وقال محمد صلى الله عليه وسلم في أحد لما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم اجتمعوا واكبروا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نحن بأحوج ما نكون في هذا العصر، عصر البعد عن الرسالة، عصر انطفاء نور الشريعة، عصر كثرة الفتن وكثرة المصائب والكوارث والأمراض، نحن بحاجة نحمل بطاقة حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولها المكروب، يقولها المهموم المغموم، يقولها المريض على السرير الأبيض، ليس له عاصم إلا الواحد الأحد. يعجز الأطباء يعلنون عجزهم فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولها المأسور وراء القضبان، يقولها الحاجي في البحر في السفينة والأمواج ساتين من ذات اليمين ذات الشمال وهو يشرف على هناك فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولها من ضاع في الصحراء، يقولها من ضل رشده، يقولها من استقر، يقولها من وقع في كارثة أو في كربة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يكررها. ولذلك أمر الأولياء والعلماء أن تدائم إذا رأيت قيل لك أن فلان يخطط لك أو سوف تأتيك شيء رد مباشرة قل حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن هذا معناه سوف تنقلب بنعمة من الله فضل أن يمسسك سوء. لأن من قال حسبنا الله يقول الله يكفيني، الله كافينا ونعم الكافي سبحانه وتعالى ونعم الوكيل جل في علاه. فحسبنا الله وحده قال لا إله إلا هو، فإن أعظم ما يحبه ربنا سبحانه هو التوحيد، وأعظم الكلمات لا إله إلا الله، وهي التي اختصرت الرسالة وأرسل بها الأنبياء والرسل، ولذلك تجدها في مواقف الكربات، مواقف المقابلة، مواقف الشدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. حسبي الله لا إله إلا هو قال عليه توكلت فنعم المتوكل فلا أعتمد عليه، فوض الأمر عليه إليه سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا للدنيا كلها، يقول لو تولت الدنيا افرض كل القبائل العربية مع اليهود والنصارى والمنافقون والقرابة والبعيدة، يعني احتمل انهم قالوا لا نرفض الدعوة بقيت وحدكم ماذا تفعل؟ قل حسبنا الله ونعم الوكيل، لان الحق مات. بالمناسبة اكرر ذلك، لكن من ابيات جميلة سارية مؤثرة لشاعره من اعظم شعراء العصر على الاطلاق، بل هو نجم في بابه، وعبد الله البرزدوني اذا قسته مثلا بغض النظر عن تقويم المنهج او تقنين الفكر، هو وانزار قباني والجواهري هم الثلاثة الذين خطأوا في هذا العصر، يعني من 50 سنة عمل قصيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ما يقارب 80 بيت لا يكتب مثلها فيه إلى الآن. لم أطلع في شجاعته صلى الله عليه وسلم، في ثباته، في تضحيته، في شخصه الكريم، في عظمته صلى الله عليه وسلم، في كرمه، حتى يقول عن اعتصامي بما يشهد لهذه الآية عن الدنيا حاربته قال دعوت مشقة الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. ثم قال عن رسول الله مشبى طفل الهدى المحبوب متسحا بالخير متجرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبال وفي ملامحه وعدة إلى آخر ما قال. فهو عليه الصلاة والسلام جابه الدنيا وجابه القريب والبعيد وأخرج من دياره وتعرض هذا العلم، وكان دائما حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان وبعدها انتصر عليه الصلاة والسلام وقام الدولة. وأنا وإياك والمسلمون الآن نحن من آثار تلك الدعوة، أنا أجلس في الاستديو أنا وإياك خامر ونقرأ القرآن ويسمعون الناس في مشارق الأرض ومغاربها وهم يصلون التراويح الآن وقد صاموا قبل ساعات وأفطروا وقرأوا القرآن، كل من آثار هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. الجامعات التي درست فيها التفسير، الفقه، الحديث، الدول التي يحكم فيها بالقضاء بالشريعة من آثار ذاك النبي عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله عنا وعن الأمة خير الجزاء. قال وهو رب العرش العظيم، لأن إثبات العظمة هنا من أعظم مخلوقات الله العرش. فلما اعتصمت به قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، لا بد أن الله يمدح نفسه ليطمئن المسلم، قلت ترى الذي اعتصمت به عظيم ومن أعظم مخلوقات العرش، فهو الذي يحكم فوق العرش لأن مستوى على العرش استواء يليق بجلاله. إن عروش أهل الدنيا تزول وتضمحل ويجري عليها انقلابات في آخر الليل، وقد تستمر 100 سنة أو 200 سنة، الله كم من زوجة جت ولا يدرابها، وأحيانا يكون على قطعة من الأرض صغيرة، وأحيانا تكون في زمن محدد. أين حمورابي؟ أين الكلدانيين؟ أين الكنعانيين؟ أين الأشوريين؟ أين من ولى وملك وعزل؟ أين ذهب؟ يقول أيها الشامس المعين بالدهر، أنت المبرأ المنفور، هل رأيت من يخلفنا عن من داع عليه من أن يضام خفير؟ أين تسرى كسر الملوك أنو شروان أو أين قلب قبله وصابوه؟ فلكن صاحب العرش العظيم هو الله. ولذلك قال العلماء لما قال عرش العظيم معناه أن كل عرش غير عرشي ليس بعظيم، فكل عرش تراه مهما عنده من حراسة ومهيلمات وسلطان وجبروت ترى مو عظيم، لأنه سوف يموت صاحبه وسوف ينتهي وتنتقل دولة إلى دولة وملك إلى ملك، وهذه سنة الله في في في, في الكون. لكن عرشه سبحانه وتعالى هو العرش الدائم العظيم، وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وعظمة العرش تنبي عن عظمة الخالق جل في علاه. توكلنا عليه. أستأذنك دكتور بهذه الاتصالات فقط. هيثم من العراق. السلام عليكم يا سامر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا هيثم. أهلا يا سامر، بقيت عن انتظار صار الرفيق يعني. أنا آسف جدا، آسف جدا لما استطيع الحقيقة مقاطعة كلام الشيخ، لكن تفضل يا هيثم. عرّاس أنت والشيخ. تسلم عزيزي، تسلم، تفضل. حبيت أوجه سؤال الشيخ مثلا عن تفسير الآية. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله يا هيثم، مرحبا. والله أسأل الله أن يجمعنا ذكرى تحت لواء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. نعم، سؤالك يا هيثم. يا شيخ تفسير الآية وإذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي فعني كريم جزيل بدعوة الكائن إذا دعاني فليوم نجيب وليستجيب لعلهم. نعم، واضح. السؤال الثاني يا صامر الشيخ عن إطلاق العيارات النارية بعد دفن الجنازة، هل هو جائز أم غير؟ بعد الجنازة؟ نعم، طيب شكرا. يعني من خلال تشيع الجنازة. نعم، نعم، شكرا لك يا هيثم، شكرا. شكرا لك، واضح. شكرا. أم عبد الله من الأردن. أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير دكتور عائد الخلني، متعب صحته وعافيته يا رب العالمين. والله يتقبل منه. إلي سؤال، إنه عند الإفطار في رمضان نفطر عند الأذان أم عند غياب قرص الشمس؟ وبالنسبة لسؤال آخر عن عباية المرأة على الرأس، هل هذا هو الحجاب المضبوط الساتر أم هو اللي على الكتفين يعني؟ نعم، واضح واضح يا عبد الله. طلب آخر من الدكتور، الله يجزاكم الخير، بدي رقم دكتور لأنه عندي أسئلة خاصة. نعم، لدى الكنترول، سوف يعطونك إياه. شكرا لك. مجدي من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك أكلم الشيخ. تفضل، معك الشيخ. الله يكرمك دكتور، بعد إذنك ممكن شرح واسع عن قصة الإفك؟ طيب، شكرا لك. شكرا لك يا مجدي، شكرا. هيثم سؤاله الأول تفسير آية الآية الكريمة وإذا سألك عبادي. أول أشكر الأخ هيثم من العراق على تواصله على البرنامج. يا هيثم، قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أولا، سبب نزول الآية كما ذكر أهل التفسير أن الصحابة كانوا في سفر، فقال بعضهم لبعض ما ندري هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك هل أنا بعيد أو قريب، فالله قريب بعلمه وبحفظه سبحانه وتعالى وبسمعه جل في علاه، وإلا فهو على العرش استوى سبحانه وتعالى، لا يحل في كل مكان، هو مستوى على العرش استوايا يكون بجلاله، لكنه مع العباد بعلمه وبحفظه، وهناك معية خاصة مع المؤمنين بنصرتهم وحفظهم وتأييدهم. قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وهذه أرجى الآيات في إجابة الدعاء. قال فإنه ينبغي على الناس أن يدعوا الله ويوقنون بالإجابة، لأن الله قد طلب منهم أن يدعوه، وما أمرهم يدعوه إلا قد أذن سبحانه وتعالى بإذن الواحد الأحد أو رضي الله أن يجيبهم جل في علاه. قال أجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني، ولكن مما يجيب دعوة الداعي إذا دعا أو من أسباب الإجابة، قال فليستجيبوا لي. إذا استجاب الإنسان لله استجاب الله دعاءه بتنفيذ أوامر الله وترك نواهيه، بالصلاة، بالزكاة، بطاعة الله، بتلاوة القرآن. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فإنهم إذا استجابوا لله عز وجل وصحوا الإيمان به رشدوا في الدنيا والآخرة على الرشد الصحيح واتباع المنهج الرباني. إن بعض الناس يطلق عليه راشد ورشد في منهج الدنيا ولكنه غاوش في منهج الآخرة، إن يعني معلوماتنا ومفاهيمنا لابد أن تصدر من القرآن والسنة، إن تصحيح المفاهيم لا نأخذها من التراب أو من دساتير أو قوانين أو فلاسفة، نحن نأخذ مصدر تصحيح المفاهيم الدنيوية من عند الواحد الأحد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فلسيبه ولو نطأطل في هذا أجرا. السؤال الثاني كان يتكلم عن إطلاق العيارات أثناء الجنازة. لا يجوز مثل هذه المراسم إطلاق العيارات، لأن شيء من الاحتفال وشيء من الاهتمام الغير وارد، بل حتى يخفضون الصوت أمر في السنة أن لا يرفع الصوت عند تشييع الجنازة، بل تكون جنازة خاشعة بسكون وبذكر الله عز وجل، حتى نهى بعض العلماء عن رفع الصوت مثل ما يفعل بعض العامة، لا إله إلا الله، لا إله، بل يدعون بصوت مؤدب وخاشع. وأما ما يفعل عند المراسيم مثل إطلاق المدحية 21 طلقة أو عزف الموسيقى عند موسى كبار أو إطلاق العيارات، هذا ليس من الإسلام، هذا من أفعال الجاهلية. نعم، وأيضا إطلاق العيارات في الجنازات الشعبية وكذا هناك خطر، يعني بعيدا أيضا عن نعم هو مسألة ثانية أمنيا. نعم أمنيا هذه يعني قد يأتي في حوادث، بل العجيب أن تذكرتني بشيء، في جوازات حصلت مثل عندنا في السعودية وأطلق عيارات وقتل أناس في الزواج وأصبح مأتم. نعم مأتم، ومثل هذا استخدام هذه القوة أو الذخيرة يعني ما ينبغي، لأنه ليس هذا مجالها. وبعدين هناك جهات ينبغي أن تتصرف مع هؤلاء، لأن مثل إفلات الناس في مثل هذه المناسبات سواء في العزاء أو في الزواج هو إفلات العيارات خاصة القاتلة والذخيرة الحية أو النارية، هي تهديد لأمن الناس الحياة. أم عبد الله من الأردن سؤالها الأول تقول: هل تفطر عند الأذان أم عند المغيب؟ أفطر يا أم عبد الله أن الإفطار هو ضابط مغيب الشمس، لأنه قد يتأخر المؤذن، فإذا تأكدت أن الشمس قد غابت فقد حل لها الإفطار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الفطر بغياب الشمس صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولكن إذا كان مؤذن ثقة فتنتظر. نعم نعم. سؤالها الآخر تتحدث عن العباية على الرأس، هل هي العباءة الصحيحة الشرعية أو على الكتف؟ هو مطلوب من المرأة تتحجب، لم يأتينا في الكتاب والسنة العباءة على الرأس أو على الكتفين، يكون حجاب شرعي حجاب ساتر. أما بعض احترام بعض المشايخ الذين يقول نفض العباءة كان في نصوص من صحيح البخاري على رأسها قد حلينا، المهم أن تكون متسترة متحجبة الحجاب الشرعي، لأنه يختلف اللباس من دولة إلى دولة. نعم هنا رسائل المسيحية. ريهام فنان مجدي، أنا أعتذر عنكم عن الأخ مجدي. نعم نعم، لأن ما نستطيع أخ مجدي إن شاء الله في مناسبة، لأن قصة الإخوة ما أعلم هو إلا من الإخوة طويلة واحتاج إلى شرح، والوقت ليس معنا، فنعتذر وأعيدك إن شاء الله. وممكن أن تكون أحد الحلقات لتفسير آية الإفك نشرها أيضا. ريهام السالمي تحدثت عن، تقول أنها دائما تجلس في مجالس غيبة ونميمة وأنها تنكرهم، ولكن الناس لا يحبون ذلك ويحبون مجالستي، فماذا أفعل؟ شوف، إذا كان الأخت الهان وغيرها تجلس في مجلس وترى أنها لا تستطيع أن تسيطر على المجلس أو أنهم لا يسمعون لها وقد يعني يستمرون في استهزاء وسخرية وغيبة، فأرى لا تحضر هذا المجلس. يعني المرأة أما تحول المجلس بطريقة مهذبة مؤدبة، يعني ما تأتي مثلا تصدع المجلس أو تنكر بصوت صاخب، بل هي تحاول بحكمة أن تغير مجرى الحديث في قضية اجتماعية، في آية، في مسألة، حتى تصرف الناس عن الاستهزاء، فإذا ما استطعت فلا تقعد معهم كما نص القرآن. نعم. عمر يقول: السلام عليكم، هل هناك نفاق أكبر مخرج من الملة ونفاق أصغر؟ قسم العلماء هذا التقسيم حاصل، لكن على الحديث أن في نفاق عملي ونفاق اعتقادي. الأكبر هو المخرج، أعوذ بالله، النفاق العقدي المخرج من الملة، الذي يكذب بالكتاب ويكذب بالسنة، هذا مخرج من الملة. نعم. ولكن في شعب يسمى نفاق عملي، فقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل فيه كان منافقا، ومن كانت في واحدة كان فيها شعبة من نفاق، حتى إذا حدث كذب وإذا واحد أخلف وإذا ثمن خان. والمسلم قد يحدث ويكذب مع العلم أنه لا يخرج من الإسلام، لكن شعبة من النفاق، هذا نفاق عملي. صحيح. وقد يغدر المسلم وقد يفجر، لكن الله يتوب عليه إذا تاب. هذه شعب من النفاق العملي ليس الاعتقادي. نعم. أمنية هنا برسالة مصرية تقول: أنا من حبي له رسول الله صلى الله عليه وسلم حنشر رسالته وأعلن عن الإسلام وعن الرسول في كل مكان وعن الحب في كل مكان وزمان، وأعيش قصة حب مع كل الخلائق. أمنية، نعم، شكرا لله على هذا الحب، وأسأل الله أن يشفيها من الحوض، ورجاء لكل مسلم ومسلم أن يكون يحملون هذه الأمنية العظيمة، وأن يحملوا هذه الرسالة الكبيرة التي أعظم ما يجب على الإنسان، أن أعظم واجب علينا أن نقدر صلى الله عليه وسلم، نعزره، نحترمه، نخدم مبادئه، فجزاه الله خير، وأخواتها المؤمنات، وكل مؤمن ومؤمنة واجب عليه أن يبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا أيضا سؤال يقول: يا شيخ، هل ضرب الأبناء وهم صغار يعتبر بارد ممن نزع الله الرحمة من قلوبهم؟ ليس هذا يعني على إطلاقه، الضرب إذا كان بأدب وفي حدود يعني المعقول فإنه يعني هذا من التعزير. أحيانا لا يفهم الطفل إلا بشيء من التعزير، لكن العلماء نصوا على ذلك، قالوا: لا يكون بغلظة ولا بفظاظة، إنما تنبيه زجر، وإذا كبر قال مثل شريح، قال صوت أو صوتين يعني خفيف، أما أن يغلبه القرض يعني قرائب الإذن أو ضرب الحجاج لأهل العراق أو يغلبه ضرب الجلاوزة والعسكر الظلمة، هذا لا يجوز في الإسلام، ورسول الله نهى عن ذلك، وهذا فضل غليظ، والله يحاسب على ذلك لأنه طفل. لكن أحيانا تجد الطفل ينزجر يعني، وشيء من الرضع وشيء من التعذيب الذي يكون. وأنا أرى أنه لو استخدم الأب والأم أسلوب غير الضرب مثل التحبيب والترغيب أو الذل والتهديد ولا ينفذ، لأنه ربما بعض الآباء ارتكب خطأ فاحشا دمر حياة أبنائه، بقي يضربهم حتى كسر الرجولة والمروءة، فعاشوا يعاشوا مهزومين، عاشوا فاشلين، لأن الإبن حينما يجلد ويضرب دائم على كل خطأ سوف تنكسر فيه الرجولة والمكانة، وكذلك الفتاة سوف يعني تصاب بالإحباط وتصير مضايقة وتنهدم شخصيتها. نعم، بنص دقيقة دكتور، هنا في هذه الآيات مشهد كامل حافل بالحركة تماما، رسمه الله لنا عز وجل عن المنافقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. المنافقون بهذا العصر علاماتهم. نعم، من علامات المنافقين في هذا العصر الاستهزاء بالشريعة وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإيمان جميعا، وتجدهم يتسترون يعني يقول لا نقصد الشريعة، لكن الدين يا أخي ما يطبق في هذا العصر، يعني فهم الشريعة مقدسة وكذا لكنه لا يصلح لتطبيقه في الشرع. من علامات أن يكرهون كل ما يتعلق بالرسالة، يكرهون العلماء والدعاة والمصلحين، يكرهون الحاكم العادل المسلم. من علاماتهم أنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، يقول يا أخي الحمد لله صلي في كل الله يبدو كل مكان، ودين دين صلاة، يعني أنت الله اللي بيحاسبك. من علاماتهم أنهم يفرحون بنكبات المؤمنين، والله إني أعرف أنا بعض الكتاب ولا أسمي إنه له بعض الكتابات ولو كتاب صوت ذهب إلى الله، الله سبحانه وتعالى إنه يمدح إسرائيل ويقول هي الدولة التي تؤدب المسلمين هؤلاء الجهلة المتخلفين بدينهم، ومدح إسرائيل في مقالات كثيرة، وتجدهم مع الصف الآخر مع اليهود مع أمريكا على المسلمين، ويفرحون بنكبات المؤمنين ويحبون المستعمر ويريدون دمار بلاد الإسلام. أعتذر منك جدا دكتور لأن الوقت انتهى، والمقصود يتكلم أنه انتهى الوقت، وأيضا أعتذر من الأعزاء المشاهدين من الرسائل التي لم نستطع حقيقة أن نقرأها. شكرا جزيلا لك يا دكتور، وشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد من شاء الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل المحروم المصاب جيت بس يصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب يرسي سر له كربته بعد طول غيابها، والله إني بالخجل مثل محموم المصاب جيت بس يصير والذنب نسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شربته بعد طول ذيابها. أتوات الشهادة وهيرات الذهب وترس بذنوب عبد ولا كسبها، تغفر الذل وتستاهل للخلق.